لا أراك رحيما، أراك رحيما، لم تكلني ولو كنت محتاجا، ولو بت طاويا، ملأت فؤادي من غنى، لأرضى ولو كانت يداي خواليا. فإن بت في حزن أتى الصبح فإن بت في حزن أتى الصبح باسما، وإن بت في ضيق تفرج ما بي، أتيت وصمتي يشتكي لك حاجتي، أتيت وصمتي يشتكي لك حاجتي، وإنك يا ربي عليم بما بي. يا رباه أثقلت الذنوب عواتقي، وسهرت منها والعباد رقود، لكنك تغفر زلاتي، أنت الرحيم المرتجى المقصود. قلت الذنوب عواتقي، وسهرت منها والعباد رقود، لكنك التواب تغفر زلتي، أنت الرحيم المرتجى المقصود.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعين الكرام رفع نداء الحق من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. رفع نداء الحق فضيلة المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية الدينية.